We're going to count together up to 11. Tura ana ḥseb akken d yiwen ḥacama l 11. Yiwen d sin tlata arba'a khamsa sitta sab'a thamanya tis'a 10 11 يون دسين تدثا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش يون دسين تدثا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش. We're going to say the days of the week together. أدنياكن وسن السمانة اثنين ثلاثة أربعة الخميس الجمعة السبت الحد اثنين ثلاثة أربعة الخميس الجمعة السبت الحد اثنين ثلاثة أربعة الخميس الجمعة السبت الحد. We're going to say the months of the year together. فرورا عندي نياكن نشهور وسقواس. جانفيي فيفريي مارس أبريل ماي juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.